كلكم عارفين طبعا صاحب ابن ربيع رضي الله عنه ولد النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين ايه وبين عبد الرحمن بن عوف حتى في البخاري. فاول قال له التمس فيه سعد بن ربيع فاذا وجدت كله رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تشرب يعني حالك ايه. فسيدنا زيد بن ثابت راح دور على ايه على سعد بن ربيع فوجده في اخر رمضان بيطلع صروحه فقال يا سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول كيف تشرب. فقال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قل له اني لاجد ريح الجنه يا الله في كلام اني لاجد ايه ريح الجنه وكل قوم يا الانصار هنا بقى الشاهد وكل قوم يا الانصار لا عذر لكم عند ربكم ان يخلص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه وفيكم عين تطرف. يبقى ما فيش حد فيكم عنده عذر امام الله سبحانه وتعالى لو اي مكروه حصل للنبي صلى الله عليه واله وسلم. بل وهم ناجين من غزوه احد اخواننا يمرون على امراه من بني دينار امراه مات اخوها قتل اخوها وابوها وابنها وزوجها الا اربعه كل دول في غزوه واحده لا قالت يا سبع ولا يا جمل ولا اي حاجه من الكلام ده خالص لا احتسبت كل واحد منهم لله عز وجل. دخل عليها قالوا لها إن الله لا رجعون أحسن الله عداه قتل ابنك. قالت وما فعل رسول الله. شوف شوف شوف الرد على طول يعني هي كأن حتى لو هي مش متوقعة وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أبوك وما فعل رسول الله قتل أبوك قتل زوجك في كل مرة وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أراه. قال هو بخير. قالت والله لا أريد إلا أن أراه لازم أشوف. خدوها الله بها على النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم نظرت الى النبي وقال كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. وجلل من الاطراف يعني تؤخذ على المعنى والسياق من المقيدات السياق هو الذي يقيد الكلمة. فجلل يعني عظيمة وجلل يعني حقير ليس لها إلا يعني اي مصيبة تهون طالما انت سليم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا خبيب بن عدي كما روى الحديث الامام البخاري باختصار ورواه موسى بن عقبة تطوري. فسيدنا خبيب بن عدي لما عثروه في التنعيم وارادوا ان يطلبوه عملوا ايه ابو سفيان وكان وقتها مشركا قال له اتحب يا خبيب ان تكون في اهلك ومالك ومحمد مكانك يشنق. فسيدنا خبيب قال لا والله ما احب ان اكون في اهلي ومالي ورسول الله يشاك بشوكه شوكه بس ما حصلوش. فدي هي دي المحبه في مغازي موسى بن عقبه بقى ان سيدنا خبيب قبل شنقه مباشره نظر الى السماء وقال اللهم انت السلام ومنك السلام واني لا اجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه مني السلام. فكان قبيل في مكة والنبي عليه السلام في المدينة بينهم 450 كيلو. فنظر النبي تجاه مكة وقال وعليك السلام يا قبيل الان قتل قبيل بابي هو وامي صلى الله عليه وآله وسلم. فشوف يعني محبة لا يمكن ان تتخيل محبة الصحابة عليه السلام لا يمكن ان تتخيل محبة. كان في تلميذ من التابعين مرة بيقول لشيخه ايه بيقول له انا يعني الحمد لله مستقيم على امر الله وطالب العلم وعمري ما شفت النبي عليه الصلاة في المنام نفسي اشوف اعمل ايه. قال له تعالى لي النهاردة العشاء معايا وانا هقول لك على وصفة اول ما تم شوف النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل بقى لما واحد يقول لك الوصفة طبعا على طول ايه تجري. فراح له على طول جه اتعشى الشيخ بتاعه عمل ايه عمل له اكلة حلوة كده جميلة ودسها كلها ملح خلاها كلها ملح. الشاب ياكل طبعا مش قادر يقول لشيخه ايه اللي انت عامله ده شيخه ما تقدرش تحايل طبعا فلازم ايه فعمال ياكل كل ايه الاكل مش حلو لا ده جميل خالص ده انا ما دوتش اكل في المنظر ده وعمال ياكل ياكل ياكل لحد ما خلاص ايه يعني بطنه ورمت من الملح. فكده قال له طيب يعني احنا نتاسف والله نعتذر ما عندناش ميه فانت نام ان شاء الله والفجر كده ان شاء الله ايه نصحيك ونجيب لك الميه تتوضى وتشرب. يعني بعد الملح ده كله كمان يعني خلص مصنع الملح ده انا اكلته ده بعدين مفيش ميه كمان المهم نام. فبعد ما نام جه بقى يصحيك صلاه الفجر فجه صحيح قال له ها شفت ايه في المنام؟ قال شفت ايه؟ ده انا رايت انهارا تجري وبحارا تتدفق وامطارا تنزل وسمعت الرعد والبرق وكذا وكذا وكاني بسبح في المحيطات ودخل على الاطلنطي ودخل على الهندي واخد بالك؟ قال له نعم صدقت نيتك فصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك لرايت النبي في المنام صلى الله عليه وسلم. يبقى فعلا هو عشان نايم